بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 11 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار، وباب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضى. وقد ألقي في اليوم 15 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام تحت الباب 20، باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. باب، أي هذا باب ما جاء، أي من الأخبار في الرخصة، رخصة تقابلها العزيمة في قول الجمهور، للمحارب أي للمقاتل وإن لم يكن مسافرا، لأن المحارب يحتاج إلى قوة في مواجهة العدو، والصيام يضعفه أمام عدوه، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. فمن أضعفه الصيام جاز له الفطر، وقد يجب عليه إذا كان يؤدي إلى نفوذ العدو على أو إلى المسلمين، وقد لا يجب عليه فليشرع له الصيام إذا كان مطيقا ولا يتأثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، متفق على صحته. فقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله فسر من صام يوما في الجهاد، سواء كان مرابطا أو كان مقاتلا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأنه استطاع أن يتغلب على شهوته وأن يكبث جماحها بالصوم، وفي نفس الوقت هو يواجه العدو، فقام بمهمتين، فكان له هذا الأجر وهذا الثواب. وقيل المعنى من صام يوما في سبيل الله، أي في ذات الله، بمعنى أنه يقصد الإخلاص ولا يريد من المخلوقين لا جزاء ولا شكورا. وقد جزم بالأول أكثر العلماء، وقال بالثاني طائفة، ومنهم من رجح الأمرين معا، أي أن من صام في سبيل الله مخلصا فله هذا الأجر وهذا الثواب، ومن عزم على أن يصوم يوما من الأيام يقصد من وراء ذلك ابتغاء مرضات الله فإنه لا يعدم من هذا الأجر وهذا الثواب. والمقصود أن المحارب له رخصة أن يفطر إذا شق عليه الصيام في الحضر، وإذا كان مسافرا فإن الفطر أفضل له، لأنه أقوى له في مواجهة العدو، فيكون المضيح للفطر السفر والمشقة. والسفر مضيح للفطر باتفاق العلماء، وقد تقدم تقرير هذا والأدلة الواردة في هذا الباب، وقد أشار إلى هذا الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بقوله في الباب عن أبي سعيد، ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر خشية يضعف فيستحوذ عليهم العدو ويستأصل شأفتهم وينال منهم. وأما الفطر في الحضر فالأصل عدمه، والأصل أن من شهد الشهر فليصمه، وليس له أن يفطر إلا إذا كان مريضا، بنص القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان مريضا أو على سفر أو كانت المرأة حائضة فهؤلاء يفطرون. المرأة يجب عليها الفطر والمريض يفطر، لكن الحق ضار صار واجبا، والمسافر تقدم أنه مخير والمجاهد إذا كان يلحقه مشقة بالصوم أو أن الصوم يطمع العدو فيه أو يكون الفطر أقوى له في مواجهة العدو وصد عدوانه فهذه رخصة له في الفطر. وإذا كان لا يطمع العدو فيها ولا يعلم عنه العدو ولا يشق عليه الصيام فليس له أن يترخص في الفطر لأن الأصل عدمه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري واتقه طائفة. وقال الطائفة لأنه حسن الحديث إذا روى عنه أحد القدامى من أصحابه بالذات العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري. وقال الجمهور لأنه ضعيف مطلقا لأنه سيء الحفظ، وهذا قول يحيى ورواية عن أحمد وجماعة، ولعله الأقرب إلى الصواب، فإن عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، وقد تقدم الحديث عنه في أوائل الجامع بتوسع، وأن رواية العبابلة أحسن من غيرها وليست بصحيحة، فسواء روى عنه أحد العبادلة أو لم يروي هو ضعيف، ولكن رواية أحد العبادلة أو القدامى من أصحابه هي أحسن من غيرها وأعدل. وقد فهم جماعة من المتأخرين من قول الحافظ ابن حجر رحمه تعالى ورواية العبادلة أعدل من غيرها أن رواية العبادلة صحيحة، ويريدون كلام الحافظ على أنه من الذين يذهبون لتصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة، وهذا الفهم فيه نظر، وهذا نظيره قول الأئمة وهذا أصح شيء في الباب لا يلزم منه أن يكون صحيحا، هو أصح شيء في الباب وقد يكون ضعيفا. فإذا قيل عن رواية العبادلة بأن أعدل من غيرها لا يلزم ذلك أن تكون صحيحة، كما أنه إذا قيل أصح من غيرها لا يلزم أن تكون صحيحة، هي ضعيفة ولكن إذا قورنت برواية غيرهم يتبين الفرق، وأن رواية هؤلاء أضبط وأعدل وأصح وفي نفس الوقت هي ضعيفة. وعبد الله بن لهيعة يحتج به في باب المتابعات والشواهد، ولكن ليس حديثه بحجة. عن يزيد ابن أبي حبيب عن معمر ابن أبي حيية، ويقال معمر ابن أبي حبيبة، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج والليث ابن سعد ويزيد بن أبي حبيب، وقال عنه ابن معين ثقة، وقال العجلي ثقة، وقد ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته، وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث. عن ابن المسيب سعيد وهو من كبار التابعين ومن علمائهم وفقهائهم، وقد جزم غير واحد من العلماء بأنه أفقه التابعين، لأنه سأله أي أن معمرا سأل سعيد بن المسيب عن الصوم في السفر، تحدث سعيد أن عمر بن الخطاب قال، سعيد سمع من عمر في الجملة، لأن سعيدا ولد سنة 15، قد قال سعيد ولدت قبل مقتل عمر بثماني سنين، ومثله يسمع ويحفظ. وحين سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رواية سعيد عن عمر قال إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع، وليس معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله لأن سعيدا سمع من عمر كل شيء، هذا غير مراد، فمقصود الإمام أحمد رحمه تعالى أن سعيدا سمع من عمر في الجملة، ومراسيل السعيد عن عمر صحيحة، وإذا قلت بالمراسيل فأقصد بذلك الأحاديث المنقطعة، لأن هذا هو الإطلاق المعروف عن أئمة السلف. تحدث حين سئل سعيد أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيه إثبات جهاد العدو، والجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع، وكلاهما مذكوران في كتاب الله جل وعلا، ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا وذاك، ولكن جهاد الطلب اشترط له عدة شروط، وجهاد الدفع لا يشترط له شرط، فكل يخرج في مواجهة العدو على قدر طاقته وعلى قدر الحاجة إليه. فمن الأول قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب قتال اليهود والنصارى إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدعوة قبل القتال، يدعون إلى الإسلام، فإن امتنعوا يدعون إلى دفع الجزية، فإن امتنعوا فإنهم يقاتلون إذا وجد إلى قتالهم سبيل. ومن الثاني قوله جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر الآية. فهذه في جهاد الدفع. وقد حكى ابن عبد البر والبغوي والقرطبي وشيخ الإسلام وغيرهم الإجماع على أن العدو إذا نزل ببلد من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد مقاتلته ومدافعته حتى يطرد، فإن قامت بهم الكفاية سقط الإثم عن الآخرين من المسلمين، وإن لم تقم بهم الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم والمقاتلة معهم حتى يطرد العدو، لأن العدو ليس له قرار في بلاد المسلمين، وإذا لم يقم هؤلاء بالواجب فإن المسلمين يأثمون جميعا. وقد جزم غير واحد من الفقهاء بأن العدو إذا نزل في بلد إسلامي وجب على البلد مدافعة من الذكور والإناث، وهؤلاء يجوزون للمرأة المقاتلة في مثل هذه الحالات، ويستدلون بمقاتلة أم سلمة وأم سليم وأسماء بنت يزيد وعائشة وجماعة من نساء الصحابة رضي الله عنهن، ويقول أن المرأة تمنع من جهاد الطلب ولا تمنع من جهاد الدفع. والذي لا يستطيع مدافعة العدو بنفسه يجب عليه مدافعة العدو بلسانه وماله. فأما باللسان فقد قال تعالى: وحرض المؤمنين من التحريض ورفع المعنويات والتشجيع والحث والترغيب وبيان ما عد الله جل وعلا للمجاهدين. وأما الدفع بالمال فهذا واجب، لأن القتال لن تقوم له راية بدون مال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه الإمام أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس، وهذا إسناد صحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، وهذا يعني أنهم كانوا مسافرين، ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز الفطر في السفر، ومنهم من أوجبه، تقدم الحديث عن هذه المسألة. بقي الحديث عن حكم الإفطار في الحضر، وحيثما وجدت المشقة فتم الحكم، وإذا لم توجد مشقة فالأصل في ذلك الصوم، وليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يفطر بالحضر بدون عذر، لأن الله جل وعلا أمر بالصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن حضر منكم الشهر ولم يكن له مانع يمنعه من الصوم فالفرض عليه أن يصوم، وليس له أن يفطر. فإن أفطر بدون عذر فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جزم ابن مسعود وطائفة من الأئمة أنه ليس له قضاء، لأن هذا ذنب لا يكفره القضاء. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نظير هذا القتل عمدا، من قتل عمدا ثم عفي عنه، جزم غير واحد من العلماء أنه ليس له أن يكفر، لأن هذا لم لا تجدي معه الكفارة، حينئذ يسارع في الاستغفار والتوبة والاستكثار من الطاعات لعل الله أن يغفر له. وقال: وذهب الجمهور منهم الآئمة الأربعة إلى أن من أفطر عمدا بدون عذر فإنه عاص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليه القضاء، لأن الله جل وعلا فرض على العباد شهر رمضان، وإذا أفطر 10 أيام بدون عذر لم يكن هذا الرجل قد صام شهرا، والفرض عليه يصوم شهرا، وكونه تعمد يعتبر عاصيا، ولكن يبقى وتبقى الذمة مشغولة حتى يؤدي هذا الواجب، ولأنه إذا لم يقضي يسارع كثير من الجهال إلى التساهل باعتبار أنه سوف يتوب ولا قضاء عليه، إذا علم أن القضاء ملزم به وأنه متعلق بذمته فينكل عن الإفطار بدون عذر. هذا إذا لم يكن فطره عن جماع، إذا كان فطره بجماع فعليه الكفارة المغلظة، يعتق رقبة مؤمنة، إن لم يقدر على عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، إن عجز عن ذلك وليس له أن يعتذر بالعجز وهو مطيق، فإنه حينئذ إذا عجز بعذر شرعي يطعم 60 مسكينا. والصحيح في هذه الكفارة أنها على الترتيب وليست على التخيير. وقد بحث هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه تعالى في تهذيب السنن، ورجح هذا القول لقوة أدلته. قوله: فأفطرنا فيهما، أي أفطرنا في هاتين الغزوتين، فإن كان مسافرا فالسفر يبيح الفطر، ويكون في الغزو الفطر أولى، ولأنه أقوى على مواجهة العدو، وإن كان في الحضر فإنه لا يفطر إلا حيث توجد المشقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفادت الأحاديث الأخرى أن هذا الأمر للندب وليس للإجاب، ولكنه واجب حين يرى أمير الرعية أن الصيام قد بلغ منهم الجهد وأنه قد يضعفهم أمام عدو، فله أن يأمرهم بالفطر إذا غلب على ظنه، إذا كان عالما أن الصيام ربما يطمع العدو فيهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر. ونظير هذا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر وقد بلغ منهم الجاد مبلغا، فحين لم يفطر بعضهم قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. نظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ينظر في هذا الباب أو ينظر في هذا الباب المصالح العامة وتدرأ المفاسد. قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من رواية عبد الله بن لهيعة عن يزيد عن معمر، وعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ. قوله: قد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وهذا في السفر، ولم تمنع هذا في الحضر حين توجد المشقة. وقد روي عن عمر ابن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم: إن كان في السفر فالأمة مجمع عليه، وإن كان في الحضر فالحكم متعلق بوجود المشقة، فإذا لم توجد مشقة فليس لأحد أن يفطر، لأن الأصل في الحضر الصوم، وليس له أن يفطر بدون عذر. فإن وجد عذرا من جادة ومشقة أو ضعف في مقاتلة العدو فلهم أن يفطروا. فلذلك وقع المجاهدين في العراق مثلا، ووقع المجاهدين في فلسطين، ووقع المجاهدين في أفغانستان، ووقع المجاهدين في الفلبين، ووقع المجاهدين في الشيشان، لأن هؤلاء يقاتلون في بلادهم. فإذا وجد مشقة عليهم في مواجهة العدو فلهم الرخصة في الفطر ويقضونها فيما بعد. وإذا لم يكن عليهم مشقة يقاتلون وهم صائمون فليس لأحد منهم أن يفطر. ومن قدر على مواجهة العدو وهو الصائم ولا يضعف الصوم عن واجهة فيعفر في حقه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا متفق على صحته، ولأن الأصل في الحاضرة الصوم، وهذا الفرض على كل مسلم. إذا كان الصيام يضعفهم في مواجهة العدو في مقاتلة العدو، أو أن الصيام يطمع العدو فيهم، فلهم أن يروا العدو أنهم مفطرون حتى لا يطمع العدو فيهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. باب، أي هذا باب ما جاء، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرخصة أي من الرخصة، الرخصة مقابل العزيمة. وجزم غير واحد من العلماء بهذا، وهو قول الجمهور. وقال آخرون إنه لا يلزم الرخصة يقابلها عزيمة، لأن الرخصة عند هؤلاء قد تطلق على الأمر المباح على حسب ما يتصورونه، فحينئذ لا تكون الرخصة في مقابل العزيمة. والصواب أن الرخصة تطلق في الغالب على مقابل العزيمة، وقد تطلق على غير مقابل العزيمة. وذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، حديث رواه ابن خزيمة وغيره، سناده صحيح عن ابن عمر. قوله في الإفطار أي في الحضر للحبلى أي الحامل، والمرضع أي التي ترضع ولدها. فإذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين فلهما أن يفطرا، وهذه رخصة من الله جل وعلا، فإن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. وقد قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد ذهب الجمهور لأن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على الرضيع، لأنهما يلحقان بالمريض، وحينئذ يجب عليهما ما يجب على المريض من القضاء. وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قال أبو عيسى: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا أبو هلال. أبو هلال هذا اسمه محمد ابن سليم الراسبي، عدل عنه يحيى ابن سعيد، وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. وأدخله الإمام البخاري رحمه تعالى في كتاب الضعفاء. وقال أبو داود: ثقة. وقال ابن طهمان: ليس به بأس. وقد سئل الإمام أبو زرعة عن أبي هلال فقال: لين وليس بالقول. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى: والذي أميل إليه في أبي هلال ترك من فرد به من الأخبار التي خالف فيها الثقات، والاحتجاج بما وافق الثقات، وقبول من فرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات التي ليس فيها مناكير. وأبو هلال يروي هذا الخبر عن عبد الله بن سوادة عن أنس، وقد غلط في الخبر ورواه وهيب بن خالد عن عبد الله ابن سوادة عن أبيه عن أنس، وهذا هو المحفوظ. قوله عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، أي ليس هو بأنس بن مالك الأنصاري خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غارت على قومنا، لأن أنس بن مالك كان مسلما من قبل، فغارت الخيل على قومه، ففيه وجوب جهاد العدو. إن كان مشركا لم يقبل منه إلا الإسلام، لا تقبل منه جزية ولا غير ذلك، يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله، وهذا حيث القدرة على القتال. إذا لم توجد قدرة يجب الإعداد إرهابا للعدو وحفظا لهيبة هذه الأمة واستعدادا للملاقاة. قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والذين يعتذرون الآن بضعف الأمة وعدم القدرة على المواجهة قد يصيبون من هذا الوجه ويخطئون من عدم تأهيل الأمة للإعداد، لأن إذا وجد ضعف الأمة فيجب الإعداد. ولا يعني هذا أن الأمة لا تواجه ولو كانت ضعيفة في جهاد الدفع، فإن الأمة حتى لو كانت ضعيفة يجب عليها المواجهة، ولن تغلب أمة إسلامية محققة لتوحيدها من قلة. وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج 12,000 مقاتل عدن أبي أن ينصر الله بهم الدين، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن. الطائفة المنصورة لا تزال باقية يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، هذا جاء في مسلم وجاء في سنن أبي داود، حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذا إشارة إلى أن الجهاد باق كونا وشرعا، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون، وأنه لا يثني المجاهدين عن عزيمتهم أحد، ومهما وضعت من العوائق أمام امتداده فإن الجهاد سوف يمضي في هذه الأمة ويبقى ما بقي الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا ذل الله به الكفار والمنافقين والمرجفين والمفسدين في الأرض. وأما إن كان العدو من أهل الكتاب فقد تقدم قبل قليل بأنه يدعى إلى الإسلام إن استجاب بها ونعمت، وإن لم يستجب تطلب منه الجزية، فإن امتنع وجب الاستعانة بالله والقتال. قال أنس بن مالك: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ابنوا فكل. فيه إكرام الضيف، فيه ضرورة إكرام من ضرب عليك الباب ودق عليك الباب ودخل عليك، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيه أمره بالدنو بمعنى القرب. من جميل الشعر: وما الخصب للأضياف يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيبه. فإذا لم يستطع العبد يكرم ضيفه أو الزائر فلا أقل من كونه يتلطف له بالعبارة ولا يشعر بالضيق. فقال: ادن فكل. فقلت: إني صائم. فيها إخبار المرء عما هو عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم في صحيحه. قول صلى الله عليه وسلم: إن كان صائما فليصلي، هذا طبعا في صيام النفل، ومعنى فليصلي أي فليدعو، لأن الصيام الصلاة في اللغة، كان صائم فليصلي، الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء. قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكما قال الشاعر: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبح صلى عليها وزمزم. وإن كان مفطرا فليطعم، إجابة للدعوة وتطيبا لقلب الداعي. فقال هذا الرجل: إني صائم، لأنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب امتناعه من الدنو ومن الأكل، ففيه أن الإنسان إذا دعي إلى أمر ولا يحب أن يجيب أن يبرر هذا لئلا يقع في قلب الآخر شيء، لأن الشيطان يلزغ بين العباد. فقال صلى الله عليه وسلم: ادنو أحدثك، وحدثت من جزم جواب طلب عن الصوم أو الصيام. فقال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، الرباعية تكون ركعتين، وهذا يفيد أن الصلاة حين شرعت كانت تامة. وعائشة تقول فرضت الصلاة حين فرضت ركعتين ركعتين، تزيد في صلاة الحضر وأقر الصلاة السفر، والخبر متفق على الصحابة. ابن عبد البر وجماعة يطعنون في حديث عائشة ويضعفونه، وهذا قالوا طائفة حيث يقدمون هذا الخبر على حديث عائشة، ومنهم من يطعن في حديث الباب ويقدمون حديث عائشة عليه. الله جل وعلا قل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ربما يقال أن معنى هذه الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي حين زيد فيها، لئلا يظن ظان أن صلاة السفر لا تزال أربعا، فقيل ليس عليكم جناح أن تقصروا، بمعنى أنه رخص لمن أراد أن يقصر ولا حرج أن يتم. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور باعتبار أنه لو أتم في السفر لا حرج من ذلك، ولكن القصر أفضل، وفي من أوجب القصر. والخلاف هنا كالخلاف في قضية الصوم في السفر، منهم من قال بأن الصيام أو الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، ومنهم من يرى أن الأمر فيه سعة وأن القصر أفضل والإتمام مباح، ومنهم من قال إن القصر واجب ولكن ليس شرطا للصحة. نظير الصيام تقدم، منهم من قال إن الصوم في السفر حرام وإن صام أجزأ، ومنهم من قال إن الصوم في السفر حرام وإن صام لا يجزئه. أجمع العلماء رحمه تعالى أنه لا يقصر في السفر إلا الصلاة الرباعية، ظهر والعصر والعشاء. اتفق الفقهاء أن المغرب والفجر لا تقصران، يؤخذ من هذا يسر الشريعة وسماحتها، وفي معنى قول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله عن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، أي ووضع عن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. قال الجمهور معنى الوضع هنا بمعنى أنه رخص للحامل إذا خافت على الجنين والمرضع إذا خافت على الرضيع أن تفطر، وهذا الذي أفتى به الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحين يذهب عذرهما يجب عليهما القضاء لأمور. الأمر الأول أن الحامل والمرضع ينزلان منزلة المريض، والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الأمر الثاني منهم من حكى الإجماع على هذا، وهذا الإجماع لا يصح، صواب أن الخلاف محفوظ، منهم من قال بالقضاء ومنهم من لم يقل بالقضاء، والذين يقولون بعدم القضاء هم أئمة كبار كابن عباس وابن عمر وجماعة من الأئمة والحفاظ. الوجه الثالث سدلهم بقوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، إذن الشهر إما يكون 30 أو يكون 29، فيجب صيام هذا أو ذاك ولا يجوز النقص عن هذا العدد. الأمر الرابع أن الصيام من دين المسلمين، وقد أوجبه الله وفرض على العباد وجعله أحد مباني الإسلام، والأصل في ذلك إكمال الشهر، وهذا حاصل بيقين في الأدلة المتواترة كتابا وسنة، فلا ننتقل عن اليقين إلا بيقين مثله. وهذا الحديث ليس بصريح على أن الحامل لا تقضي ومن ذلك المرضع، فالخبر يحتمل أحد أمرين، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال أمام الأدلة اليقينية القطعية. ومن ذلك أن لو كانت الحامل لا تقضي أو المرضع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانا عاما يعلمه العام والخاص، وقوله والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، في جواز الحلف من غير الاستحلاف، وفي جواز الحلف لتأكيد الأمور المهمة، قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف من غير الاستحلاف بحدود 80 موضعا، قوله فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، في التحسر على هذه الأمور لأنه يمكن تدارك هذا في المستقبل، فالأمر الذي يمكن تداركه لا حرج من القول لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وأما الأمور التي لا يمكن تداركها فالتحسر نوعان، كان يؤدي إلى التسخط أو يؤدي إلى تفويت واجب أو ترك حتى مستحب، فهذا أقل أحواله يكون مكروها، قد يكون محرما. لكن لا يؤدي لا إلى هذا ولا ذاك فإنه مباح. قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. حديث حسن بمعنى أنه جاء من غير وجه ولم يكن في رواته لا كذاب ولا متهم، والخبر قد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، انطلق به هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس، ورواه النسائي من طريق وهيب بن خالد عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن أنس، وهذا أصح. ورواه أحمد والنسائي من طريق أبي قلابة عن أنس، وفي سنده اختلاف. قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، بمعنى أن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فحينئذ تفطر ولا تقضي لأن الله وضع ذلك عنها. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان، أما القضاء فقد قال به الجمهور، وأما الإطعام فقد قال به سفيان ومالك والشافعي وأحمد، ولم يقل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قوله: وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا وإطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. فعند إسحاق لا يجمع بين القضاء والإطعام، فإذا أفطرت الحامل والمرضع قضتا ولا إطعام، أو أطعمتا ولا قضاء. وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، رواه الدارقطني وصححه. وروى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى عن الحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا عجزوا عن الصوم قال: أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام، فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا سقط الصوم فإجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله، ولم يوجب الله القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفس ومتعمد القيء فقط. والجمهور ينازعون في هذا الأمر، ويقول عن الحامل والمرضع بأنهما يلحقان في المريض، وكون هذا ما ذكر في القرآن ذكر في الأدلة الأخرى والنصوص العامة. قد تقدم أن القضاء واجب بيقين، وأن كل من أفطر فإنه واجب عليه بيقين، وذلك ما ذكر المتعمد ولا ذكر المجاهد إذا أفطر في الحضر، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. فنبقى على الأصل أن من أفطر فإنه يقضي. وحديث أن الله وضع عن الحامل أو المرضع الصوم ليس بصريح أنهما لا يقضيان، واليقين حاصل بوجوب القضاء، فإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. إن قال قائل: الصحابة كابن عمر وابن عباس أفهم للنصوص من غيرهم، فحين يفهم ابن عباس ويفهم ابن عمر أن الحامل والمرضع تفطران ولا تقضيان، فقدم فهمهما على فهم أبي حنيفة وفهم مالك وفهم أحمد وفهم الشافعي، وهم يدركان معنى الآية، ولسينا ابن عباس فسق قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. وهذا هو الذي حدا بجماعة من الأئمة إلى نصرة هذا القول. لكن قد يجب عن هذا فيقال إن المسألة متعلقة بصيام شهر، وقد تكون الآية أو قد تكون دلالة الآية قوية على عدم القضاء، ولكن تبقى النصوص الأخرى وهي التي يمتلكها الأئمة الأربعة وغيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. فحينئذ قد تلد المرأة دائما في رمضان، فحين ترضع فعلى هذا ممكن لامرأة ألا تصوم 40 عاما 50 عاما. إذن أين هذا الفرض الذي فرضه الله عليها؟ أين الركن الرابع على قول أو الخامس على القول الآخر من أركان الإسلام؟ فكان هذه المرأة ما أدت هذا الركن لمدة 40 عاما أو 50 عاما على القول بأن المرأة قد تحمل هذا العدد، وعلى كل ممكن لا تؤدي 20 عاما 30 عاما، فنكون قد أسقطنا ركنا بقول واحد أو اثنين من الصحابة. وفي أدلة أخرى صريحة في هذا الباب في أن هذا الشهر فرضه الله، فحين ليس المقصود تقديم قول الأئمة الأربع على قول ابن عمر وابن عباس وهما هما في العلم والمنزلة ونحو ذلك، إنما المقصود الأخذ بالأدلة الأخرى، وأن الأئمة يستصحبون أدلة قوية في هذا الباب، وأن الأصل في ذلك القضاء بمنزلة المريض وبمنزلة المسافر وبمنزلة المتعمد على الصحيح وبمنزلة المجاهد إذا أفطر في الحضر، وإنما رخص لهما في الفطر، وأن الله جل وعلا وضع عنهما الصيام أي في هذا الشهر باعتبار أن الله رخص لهما في الفطر، وليس بمعنى أنهما لا تقضيان، لأن القضاء يؤخذ من أدلة أخرى، وهذا القول أحوط، قول أن الأربعة أحوط وأدلة قوية، ولسيما أنه في احتمال أن المرأة ممكن تضل 20 عاما 30 عاما لا تصوم. نقف على هذا وعلى قول أبي عيسى: باب ما جاء في الصوم عن الميت. ننظر في أسئلة الأخوة. الأخ يقول: في أي كتاب تنصحون به أئمة المساجد في القراءة به على المصلين؟ الكتب كثيرة في هذا الباب، وإذا رأى الإمام المصلح في القراءة في هذا أو ذاك عليه يبادر لهذا، المقصود لا يتخلى عن توجيه المصلين والحاضرين، وإن كان طالب علم ويستطيع أن يقرأ في بعض الأحاديث كحديث بلغة المرام وحديث البخاري أو مسلم ويشرح ويعلق هذا جميل، إذا كان لا يستطيع هذا فأرى أن كتاب المختار كتاب جيد ونافع، وفي الحقيقة أنه شامل لكل ليالي رمضان، وهو لمجموعة من طلبة العلم في القصيم لم تذكر أسماؤهم، وكتاب جيد ونافع وبحجم 400 أو بحدود 400 ورقة. ننصح الأخوة بقراءة هذا الكتاب لأنه جيد وعظه طيب والأحكام المتعلقة فيها أيضا جيدة ونافعة، ويستفاد من هذا الكتاب ويستفاد أيضا من الكتب الأخرى المتعلقة بالوعظ في رمضان، سواء كان في الوعظ بعد العصر أو في الليل، والأمور المتعلقة بالأحكام، وليحرص أئمة المساجد على الأحكام والأمور المتعلقة بحاجات الناس وتلبية رغباتهم الطلبات، وممكن يستضيف في كل يوم أو في كل ليلة أو في كل نهار أحد طلبة العلم يتحدث ويعلق على بعض الأحاديث المتعلقة فيما يحتاجون إليه. هذا السائل من الكويت يقول: هل ابن لهيعة سيحفظ قبل احتراقته أم بعده، وما هو قول المحققين في حديثه إذا توبع؟ الصواب أن ابن لهيعة ضعيف الحديث مطلقة، سواء قبل احتراقه أو الاحتراق، هذا إذا صح أن الكتب قد احترقت. طائفة من علماء كحل بن سعيد لا يؤيد هذا، ويرى يحيى بن سعيد أنه سيء الحفظ مطلقا، فاحترقت كتبه بعد الاحتراق، وهذا هو الواقع. والحقيقة شاذ لهذا قبل قليل، قلت الذي يقبل الحديث من القدامى باعتبار أنه قبل الاحتراق، ولكن الصواب أنه ضعيف مطلقا، سواء قلنا بأن الكتب قد احترقت أو لم تحترق، سواء روى عنه القدامى ولم يروى عنه القدامى، ومقول ما قول المحقق في حديث توبع، صار إذا تابعه يعني من تقبل متابعته فإن تجبر، ونقول أن ابن يقبل في المتابعات والشواهد، وهذا قول طائفة من الأئمة، وقلت أن بعض العلم يقبل مطلقا، وأن بعض الأئمة يضعف حديثه مطلقا، بعض العلم يقبل في رواية القدامى من أصحابه. الله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.